بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فهذا المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة العابد يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة 24 من شهر صفر من عام 32 و400. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى مدارسة هذا الكتاب، فلم يبقى على تكملته إلا ربع الكتاب. وهذا يدفعنا إلى أن نشكر من كان مسببا في عقد هذه المجالس، وعلى رأسهم أخونا الشيخ عبد اللطيف الشطار، فجزاه الله خيرا أن كان سببا في عقد هذه المجالس وتسهيل هذه اللقاءات في مدارسة آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس هو المجلس ما قبل الأخير، يعني يوم الجمعة القادم إن شاء الله يكون آخر مجلس في هذا الفصل، وبعدين نتوقف مدة شهر وبعدين نسترجع إن شاء الله تعالى. بلغنا إلى قول الإمام رحمه الله: باب الاستئذان وآدابه، أي هذا باب يذكر فيه من الآيات والأحاديث في بيان آداب وأخلاق الاستئذان والمستأذن والمستأذن وغيرها من الآداب. فمن محاسن هذا الكتاب وهو رياض الصالحين، وهي تلك البساتين التي يجتمع عندها المؤمنون لكي يتعلموا الصفات التي إن اتصفوا بها صاروا من جملة الصالحين، فيشملهم ذلك الفضل العظيم أن يدعو لهم كل مسلم في كل يوم وليلة أكثر من 20 مرة، يدعون لهم بالسلامة من الآفات والسلامة من العاهات. لأن الإنسان لما يصلي يقول في تحيته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيب هذا السلام كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فإن اتصفنا نحن بصفات الصالحين يشملنا هذا الدعاء، فتصور كم من مسلم من السابقين والمعاصرين واللاحقين يجب يسلم عليك. وهذا من فضل الله عز وجل يدفع صاحبه إلى الفرح بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى: قل فبذلك فليفرحوا ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فللصالحين لهم ما يميزهم عن غيرهم، ومما يميزهم عن غيرهم في سائر شؤون حياتهم حتى في الاستئذان، في طريقة طلب الإذن في الدخول، لهم ما يميزهم عن غيرهم. قال: باب الاستئذان. الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل أو بالمكتب أو بالمكتبة أو غير ذلك. وآدابه، أي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا أي تستأذنوا. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين لشرف الإيمان ورفعة قدر الإيمان، فخاطبهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا إن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلا إذا طلبتم الإذن في الدخول. فهذه الآية نص صريح أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل بيتا غير بيته حتى يستأذن، والإذن وهو طلب الدخول. فقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغ الأطفال الحلم، الأطفال إذا كانوا صغارا جيد أن تعلمهم آداب الاستئذان. إذا ما كنت في الغرفة أن تعلمهم أن لا يفتح الباب مباشرة، بل يدق الباب ويستأذن بالدخول وهو صغير. أما إذا بلغ الحلم، يعني إذا احترم، هنا صار فاجر، والمرأة والصبية صارت امرأة. في هذه الحال يجب عليهم الاستئذان كما استأذن الذين من قبلهم من الرجال الكبار. وهذه الآية والتي قبلها فيها بيان لعناية الشريعة حتى بمثل هذه الأشياء، هذه الآداب والأخلاقيات في التعامل مع الناس، أدب عند الاستئذان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أستأذن على أمي؟ يعني هل أطلب الإذن حتى على أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فكأن هذا الرجل تثقل الأمر، يعني قال: كيف أطلب الاستئذان؟ يعني أقول لأمي أدخل؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال له: قال: استأذن، أطلب الإذن. فطلب الإذن خلق من أخلاق الصالحين الذي ينبغي للمسلم أن يمتثله، لأن فتح الباب والدخول مباشرة هذا فيه خلاف الأخلاق، خلاف الآداب، وفيه تبويع لمن بالبيت، وممكن قد يطلع على أشياء لا يحب أن يراها هو. هل يستأذن الرجل على زوجته؟ هل يستأذن على المرأة على زوجها؟ نعم يستأذن، لأنه أحيانا قد لا يحب الزوج أن تطلع امرأته على بعض الأشياء التي هو يفعلها مثلا. فالأدب أن تدق الباب قبل أن تدخل، ودق الباب هذا من جملة الاستئذان. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس القارئ المشهور: من آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، توفي سنة 44، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان أي طلب الإذن ثلاثا، يعني أن يستأذن ثلاث مرات، أن يدق الباب أأدخل، والثاني أأدخل، في الثالث أأدخل، فإن لم يأذن له ينصرف، أو أن يرن الجرس، يرن المرة الأولى، يرن المرة الثانية، المرة الثالثة. إذا لم يأذن له بالدخول قال: فإن أذن لك، أي بالدخول، وإلا فارجع. رواه البخاري ومسلم. لأنه أحيانا صاحب البيت لا يريد أن يخرج، كأن يكون في شغل أهله أو في خدمة أهله، فلا يحب أن يخرج في تلك الهيئة التي هو عليها. فهذا الذي طلب الإذن يدق الأولى والثانية والثالثة، فهذا إيذان له أن صاحب البيت لا يريد أن يخرج، فلينصرف ولا يعيد. ذكر بعض الفضلاء: هل يلحق ذلك في التعامل مع الهاتف؟ يعني في التعامل مع الهاتف، إذا اتصل مثلا أن يدعوك أن يرد ثلاث مرات وبعدين يقطع؟ قالوا: لا، وإنما اتصالات ثلاثة، أن يتصل في المرة الأولى حتى ينقطع الاتصال، وبعدين يزيد يتصل في المرة الثانية حتى ينقطع الاتصال، المرة الثالثة يزيد يتصل، إذا انقطع الاتصال ما فيش جواب لا يعيد، يعاود على ساعة ولا ساعتين. وهذا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله شرع الله عز وجل الاستئذان، وهو طلب الإذن للدخول. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل توفي سنة 81 وقيل 91، وهو آخر الصحابة موتاً بالمدينة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم. يعني السبب الذي من أجله شرع الله عز وجل الاستئذان وهو طلب الإذن بالدخول من أجل البصر، أن يقع بصره على أشياء قد لا يقتضيها أو لا يحبها. قد يحدث أن الإنسان مثلا يدخل مباشرة بدون أن يدق الباب، يدخل قد يجد أهل بيته في أوضاع لا يقتضيها، فمن أجل هذا شرع الاستئذان اللي هو طلب الإذن بالدخول، حتى ولو على الأم، على الأب، على الأخ، على الأخت، أنه هو جاد يدق الباب قبل ما يدخل. وعن ربعيه بن حراش قال: هذا ربعيه بن حراش العبسي تابعي جليل، مات سنة 100. قال: حدثنا رجل من بني عامر، حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وقل له يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا ربعي بن حراش تابعي يقول: حدثنا رجل من بني عامر. هنا لم يسمي لنا رجل من بني عامر، وهذا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المجهول يعني المبهم في الرواية صحابي، لأنه قال استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الرجل المبهم الذي لم يسميه صحابي، وكون المبهم صحابي لا يضر، لأن الأصل في الصحابة أنهم كلهم عدول، ولا يوجد في الصحابة من هو متهم، كل الصحابة عدول. فنقبل هذا الحديث ولا نقول نتوقف عن قبوله، لأن في إسناده راو مبهم، فالمبهم هنا صحابي، فإذا لم يسمى وهو صحابي يحمل على الصحة فنقبل حديثه. فهذا الرجل الذي جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أألج؟ بهمزتين، الأولى للاستفهام والثانية همزة المتكلم، أألج يعني هل أدخل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه ممن يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلى هذا الإنسان وعلمه الأدب، علمه الأخلاق، كيف يقول. فهذا الصحابي لم يكن يعلم أن الأدب أن يقول السلام عليكم هل أدخل، فكان يكتفي أألج ندخل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الاستئذان، فقال: قل السلام عليكم، سلم، وبعدين اطلب الإذن بالدخول. وعن كندة ابن الحنبل قال: أذنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم فأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. كندة ابن الحنبل، كندة بكسر الكاف بعدها لام ساكنة بعدها دال، ابن الحنبل كندة. ابن عبد الله ذكره المزي وذكره الحافظ من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت، فهذا الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان، فقال: اخرج وقل السلام عليكم أدخل. فهذه الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تبين أن الاستئذان مطلب شرعي، أن الشريعة تأمر المؤمنين وتأمر المسلمين إذا دخلوا بيوتا غير بيوتهم أن يستأذنوا، أن يطلبوا الإذن بالدخول وألا يلجوا مباشرة. قال: باب أن بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت؟ أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنيته، وكراهة قوله أنا ونحوه، أي هذا أدب آخر من آداب الاستئذان. الأدب الأول أن لا يدخل مباشرة بل عليه أن يستأذن، استئدامه ثلاثا. الأدب الثالث أن يكون استئدامه برفق، ألا يكسر الباب. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فدق الباب، فلما فتح له الإمام أحمد قال من؟ قال أنا فلان. قال له، قال هذا طرق العسس. العسس يقصد بهم الشرطة. قال هذا طرق العسس، هم اللي يخطوا باب القوة عليه. قال ما الجزاء طيب؟ قال أنت مش طيب. تصور أنت في البيت جالس وبعدين واحد يخبط عليك الباب، هو تفتح الباب يقول لك ضيوف الرحمن. أنا مش ضيف هذا. هذا رعب. فلا بد أيضا من الاستئذان أن له أدب. ينبغي أن نعلم حتى الأولاد وهم صغار أنه لما يحكم الطبطي يرفع يده، لأنه أحيانا طفل صغير يبقى يطبق الباب يطبق يطبق يطبق حتى تفتح ويبقى يطبق فيك. فينبغي أن نعلم الولد أن دق الباب ثلاثة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدقون بابه أدبا بالأظافر. هكذا. يعني يدقون بابه بالأظافر صلوات الله عليه. لكي لا يمر عيون أهل البيت. فهذا أيضا من الآداب. ومن آداب الاستئذان أن يستأذن بالدخول. قل هل أدخل؟ لأنه قد يكون في البيت من لا يريد أن يراه. ومن الآداب أيضا أنه إذا سأله صاحب البيت من؟ إذا قال من؟ أن يقول فلان باسمه أو بكنيته إذا كان يعرف بالكنية كأبي فلان أو أم فلان، ولا يقول أنا، لأن أنا من أنا؟ لا، شكون؟ لو واحد يطبطب شكون في الباب؟ يقول أنا. إبي يفكر من هذا الأنا؟ لابد أن يقول فلان الفلاني. وكذلك في الهاتف أحيانا يحدث نوع من النكات. نبدأ لما واحد يتصل عليك الهاتف يقول السلام عليكم، من معي؟ أنا شاهد رجل. فالأدب أن يقول فلان الفلاني. وكراهة يكره أن يقول أنا ونحوها، فلا بد أن يسمي نفسه. هذه السنة. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في ليلة الإسراء والمعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا فاستفتح طلب الفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن السنة سنة الأنبياء وسنة الملائكة التي سنها الله عز وجل للملائكة والنبيين والمرسلين، أنه إذا سئل المستأذن من أنت أن يسمي نفسه، يقول فلان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت أبو ذر. متفق عليه. عن أبي ذر الغفاري اشتهر بكنيته، فاسمه جند ابن جنادة، صحابي جليل، مات ببغداد وحيدا في ولاية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال: خرجت ليلة من الليالي يتمشى على ضوء القمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فإذا الفجائية رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فلم يرد أبو ذر أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم خلوته، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي مع أبي بكر وعمر، لأن الصحابة يقولون كثيرا ما كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، نزلت أنا وأبو بكر وعمر، فإذا ما خرج وحده فهذا فيه إشارة أنه يريد أن يسير لوحده. وهذه الأحوال قد يحتاج إليها الإنسان أحيانا أن يسير لوحده بالليل لكي يراجع نفسه ويراجع معلوماته، يحتاج أن يكون لوحده ألا يصحبه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سواد ولم يعرف من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أبو ذر، فكنى نفسه، سمى نفسه، وإن كان هو اشتهر بالكنية، رواه البخاري ومسلم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تسلبه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. فالسنة أن يسمي اسمه أو كنيته، والكنية مش اللقب، الكنية هي اللي فيها أبو فلان وأم فلان. قال مثلا: ما اسم أبنائك؟ اسم الابن الكبير، قال فلان، فكنيتك أبو فلان. والمرأة أم فلان. والكنية كانت عند العرب شيء عظيم جدا، فعند العرب عيب أن يعيطوا باسمه مجردا، لا بد أن يكنيه بأبي فلان وأم فلان. إذا لم يكن عنده أولاد يكنونه باسم أبيه، قال: اسم أبو فلان، فيقولون أبو فلان. إلا احنا في المغرب الإسلامي تقريبا لا يستعملون الكنية، يستعملون الاسم ويستعملون الألقاب، الألقاب التي اشتهروا بها. والغالب في الألقاب التي اشتهر بها الناس هذا اللقب الخراني، هذا اللي قال مثلا واحد اسمه كذا كذا، هذه تعتبر ألقاب. فعند الكتابة أن يبدأ بالكنية أبو فلان، وبعدين اسمه واسم أبيه، وبعدين النسبة. أما إذا كان عنده لقب نفس، كان عنده ألقاب زمان، عندهم لقب: قل بدر الدين، بهر الدين، شمس الدين، أثير الدين، هذه ألقاب. لكن إحنا في المغرب العربي ما عندناش هذه الألقاب، عندنا مثلا ألقاب فلان وكذا من كذا وكذا، يعني هذه الألقاب. وفي الحقيقة يعني هذه ما بين قوسين فقط، أن أغلب هذه الألقاب إنما هي بقايا عمل المتوحشين الفرنسويين. ولما يعني اداوا الاستقلال قال الألقاب على ما هي عليه، لكن في فقط ما بين قوسين هذا التراتيب اليوميتري هي فيها شر وفيها خير. الخير اللي فيها أن يطلبوا من الإنسان أن يجيب شهادة الميلاد الأصلية جده ثالث، فهذا اللي يقدر يعرف المسألة الدعوية، فهو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وفرنسا أن عملت بهذه الطريقة مسألة الاسم واللقب، مش تبين للأمم باللي أن الشعب الجزائري شعب هجين، والهجين هو الذي لا نسب له، طاح حقه باش إذا قتلوه وحش ما يكون، تقتل حشرات. هكذا كان تفكير في فرنسا، لعنة الله على فرنسا واللي حد فرنسا. فهذا الأمر يسموه اللقب. والأصل أن الناس ينتسبون إلى آبائهم وأجدادهم، قل فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني. أحيانا لما تعمر الورق بتاع المعتمرين اللي يروحوا للسعودية، السعودية يدوا لك ورقة مكتوب فيها الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث وبعدين الشهرة. تقريبا قبل البيومتري هذا تقريبا يعني يكتبوا ما يزيدش على كل باب، إذا عرف يعرف جده أنا معك يقدر يعرف فلان ابن فلان أنا في بس، ممكن ما يعرفش اسم جده حتى شكون، وما يعرفش حتى اسم بابات جده. وهذا فيه إشارة كأن هذا الناس اللي هم ما عندهمش ناس جايين عندها نصفة. لكن هذا البيومتري قلت فيه خير وفيه شر، من محاسنه أنه لما يطلب منك شهادة الميلاد تسجيل الجنسية تاع جدك، ماشي شهادة الوفاة، شهادة الميلاد تاع جدك، يبعثك يروح وين ما جدك تخرج عندها تصير النسب كامل. وهذا شيء جيد، أنه الإنسان شيء جيد أنه يعرف نسبه منين. ولو النسب على كل حال ما راح يزيد فيه والو، لكن منيح أنه يعرف النسب قدامه. فهذا الاسم أو الكنية أو الشهرة، فلا بد من آداب الاستئذان أن يقول فلان الفلاني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يستأذن على أمي. قال باب استحباب تشميت العاطس. من الأخلاق التي يتميز بها الصالحون أن حياتهم كلها دعاء، كل حياتهم دعاء وأخلاق كلمات طيبة. من الآداب يستحب تشميت العاطس. العاطس إذا قال الحمد لله أن يقول له من سمعه يرحمك الله، وهذا من الأخلاق العالية ومن الآداب المرضية التي ينبغي أن تنتشر بين الناس، لأن نحن اليوم استبدلناها ببعض الكلمات. إما يقول هو الحمد لله وحنا يقول ولو، يا إما يقول له تمنياتي على الطريقة الفرنساوية، ولا يستعجل، مش تمنياتي باللغة العربية، يقول تمنياتي بالفرنساوي، ولا يستنكر أن يستعمل هذا العبارة تمنياتي بالفرنساوي لما يعطس، ويجي شيء من الحرج لو مثلا يقول الحمد لله ولا قدامه يقول له يرحمك الله، يخاف لو يدرسوه انه متخلف ولا رجع الى الله. فلا، ينبغي للمسلم ان ينشر هذه الاداب وان يبث هذه الاخلاق بدءا بالاولاد، لانه احنا الله يرحم اذا مشينا، اللهم لك الحمد، اذا ما مشيناش الله يرحمنا. لكن الاولاد لابد الاولاد وهم صغار اذا كان عطس نعلمهم قل الحمد لله، وبعدين تقول له يرحمك الله، وقل له قل لي يهديكم الله استحبابه، نعمة دعاء. فهذا الذي قال الحمد لله لقد قل له يرحمك الله دعاء. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعمدون أن يقع عطاسهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فش يقول الحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يرحمكم الله، يدعيهم بالرحمه، الدعاء قل يرحمك الله، والاخر يقول يهديكم الله، يرشدكم الله الى الصراط المستقيم، ويصلح بالكم، يصلح خواطركم. تصور لو كل واحد فينا يتلقى مع اخوه يدعي له بالدعاء، يوقع ساعه الاستجابه، تبقى هذه الخواطر مشوشه، تكون خواطرنا كلها طيبه. فيستحب تشميت العاطس. والتشميت معناه راجع ان يدعو له برجوع كل عضو الى موضعه، لانهم يقولون ان الانسان لما يعطس هو مجموعه ابخره متصاعده الى الدماغ، لو كان ما تخرج تسبب مشاكل صحيه للانسان. هذه الابخره هذه تجمع هنا من رحمة الله عز وجل أن نجعلها تخرج عطاس، وهي تخرج عطاس يذكر بعض العلماء أن هذا الوقت تاع العطيس كل عضو من أعضاء هذا الجسد قد يخرج من موضعه من شدة تلك الأبخرة لما تخرج. فهو لما يقول الحمد لله يحمد الله على نعمة رجوع كل عضو إلى مكانه، لأنه قادر يخرج قلبه. وتصور أن الإنسان كان يسوق سيارة وبعدين يعطس، شوف الززره اللي تصاب في السياره في الجسد هذا. فيقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل على نعمه رجوع كل عضو الى موضعه وما يخرجش من مكانه. لو قال يقول له يرحمك الله، يعني الحمد لله ان الله قد رحمك ورد اليك كل عضو الى مكانه. لو قال يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، على هذا الدعاء على هذه الحسنه تدعيك لي وانا اقابل الحسنه بالحسنه اكثر. وهذا من الاخلاق الحسنه الطيبه التي ينبغي للمسلمين ان يتادبوا بها. لو تمشوا مثلا الشام سوريا تجد انهم في كل كلماتهم دعاء، حتى والله احيانا يخجلونك، يحط تطير الماء يقول لك يسلم لي ديالك، الله يسلمك اليدين. تحط الكرسي يقول لك الله يسلم هذه اليدين وهذه العين. تسلم عليه تقبله يقول الله يسلم هذه الشفتين. يعني اشياء عجيبه. كلامه كله دعاء. بل لا اخفيكم سبب، انه حتى في الدوسه في الدوسه هذا المعمر في الدوسه يدرسوا بالأدعية. حتى لما يدرسوا حرب فيما بينهم، كان عندنا جيران سوريين لما يدرسوا نستفيد منهم بعض الأدعية ويسب فيها، لكن يسبها دعاء، الله يهديك، الله يرضى عليك، يا كذا، بالأدعية. فلذا ينبغي علينا أيها الإخوان أن نأخذ بآداب الإسلام. هذه كلمات طيبة ينبغي علينا أن نقولها، لأن الكلمة الطيبة صدقة. ونحن المشكلة أنه الغالب فينا تربينا على الجفاء، ولا ينبغي هذا، لأن الجفاء ليس من أخلاق الإسلام. فينبغي أن نأخذ على أنفسنا ونهذب أنفسنا على الكلمة الطيبة. يعتصم الحمد لله يرحمك الله نعمة، وأن أي نعمة أعظم أن تمتثل أمر الله عز وجل وتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. غيرك ما يستحيش لما انت تعطس قدام يقول لك تمنياتي وش تتمنى؟ اتمنى زواج، قل الحمد لله. قال باب تشميت العاطس اذا حمد الله وكراهه تشميته اذا لم يحمد الله، وبيان اداب التشميت والعطاس والتداوي. فهذه اداب واخلاق. لما يعطس كيف اخلاق؟ كيف يعطس؟ وهذا سبحان الله من محاسن الشريعة. لما يتاب كذا شيء ذي. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سفر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس، العطاس، ويكره التثاوب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. في هذا الحديث فيه جملة آداب. من هذه الآداب قال إن الله يحب العطاس، وهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله يحب ويكره سبحانه وتعالى، محبة حقيقية تليق بذات الله وجلاله. لا ندخل في ذلك بعقولنا متأولين أو مشبهين أو معطلين. إن الله يحب العطاس. الله سبحانه وتعالى قال يحب العطاس ويكره التثاؤب، يعني يكره سبحانه وتعالى التثاؤب، لأن التثاؤب دليل على الكسل ودليل على الخمول، وفيه أيضا مما يحبه الشيطان. فالشيطان يحب التثاؤب ويضحك على المسلم، والله عز وجل لا يحب أن يضحك عدو الله إبليس على العبد المؤمن الموحد. فشوف كلمة عند رب العالمين، يعني شوف منزلة عند الله عز وجل. ويكره التثاؤب سبحانه وتعالى. قال فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا، يعني كان واجبا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، يعني يرحمك الله، على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله، أي دعاء له أن يرحمه الله من جميع الآفات وأن يسلمه من جميع العاهات. أما التثاؤب إنما هو من الشيطان، يعني إضافته إلى الشيطان من باب إضافة أن الشيطان يرضى بهذا الأمر، لأن هذا الأمر يكره الله، والنقيض هو الشيطان. فالشيطان يحب كل ما يكره الله عز وجل، والشيطان يكره كل ما يحبه الله عز وجل، لأن الشيطان كأنما نصب نفسه ضد رب العالمين. فكل ما يحبه الله الشيطان يبغضه، وكل ما يبغضه الله الشيطان يحبه ويرغب فيه. لذا تجد أن الإنسان لما يعطس يحاول تمشي غضب يستحي كذا، أما التداوم يطبع حتى يسمعه 1 كيلومتر من شدة اللب، وممكن يطلع روحه في حصنة ودير بيديه وغير ذلك، فيزيد له الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نتعامل مع العطاس وكيف نتعامل مع التتاعب. قال: إذا تتاعب أحدكم فليرده، جاء في بعض الروايات يرده باليد اليسرى بظهر كفيه، يعني يرد هكذا، يرد هذا التهوى من بعد اللي هو الهواء اللي يتجمع في الفم يعاود يرده ما استطاع. قال: فإن أحدكم إذا تتاءب ضحك منه الشيطان، يعني قدر استطاعته. وهنا ما بين قوسين يعني تصحيح معلوم، في بعض الرقاد يقولوا باللي من علامات السحر والمس والجن التداوي، ويستدلون بهذا الحديث، إلا أن هذا الحديث لا يساعدهم على الاستدلال به، لأن غاية ما فيه أن التداوم مما يحبه الشيطان فقط، وعلاجه أن يردوا ما يخشي البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. في هذا الحديث فيه بيان لآداب تشميت العاطس. قال: إذا حمد الله، إذا عطس فليقل الحمد لله، لأن هذا العطاس يحبه الله مع أنه ليس في كسب العبد، ويحبه الله عز وجل في هذا العبد، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي يحبها الله، وهي نعمة العطاس، وهو استخراج هذه الأبخرة من الأنف، ولو بقيت في الأنف لسببت صداع. لذا عندنا بعض العجائز لما يجي يداويه ليشكي مثلا مشقيقة يعطسون، ولما يعطسون هذا الأبخرة هذه تكون متجمدة في الدماغ، متجمدة وتسبب الصداع، لما يعطس يندهي. لذا كان من رحمة الله عز وجل بالعباد أن الإنسان إذا ابتلي بالزكام، الزكام هو نوع من احتباس الأبخرة في الدماغ، فيصير يعطس، لما يعطس يسهل له التنفس. قال: فليقل له أخوه أو صاحبه، وفي هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم فليقل له أخوه، هذا فيه إشعار لما يجمع المؤمنين من الأخوة، فليقل له أخوه. وكان شيخنا الشيخ عبد الله الطيار، هذا رجل عالم قدوة، لما تأتيه الأسئلة، أسئلة طلاب العلم، يقول: أخوكم يقول، أخوكم يسأل، حتى يربي في نفسية الطالب أن الذي بجنبه إنما هو أخ له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل له أخوه، وهي أخوة الدين، أعطى رابطة تجمع بين المسلمين زيادة على أخوة النسب، لكن أخوة النسب ليست أصلا، وإنما أخوة الدين هي الأصل. لأن نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي، قال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أن تقول للكافر أنه من أهلك. فعلاقة المسلم بالمسلم مبناها على الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول له يرحمك الله، فهو لما حمد الله لما حصل له من المنفعة يقول له الآخر أقول يرحمك الله، وهي دعاء. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله، مقابل هذا الدعاء ومكافأة لهذا الجميل، يهديكم الله، يرشدكم الله عز وجل إلى ما يحبه الله ويرضاه، ويصلح بالكم، أي يصلح أحوالكم ويصلح خواطركم. وهذا فيه سبحان الله الحكمة من هذا الآداب. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، هذا أدب آخر. فإن لم يحمد الله فلا تشمده، رواه مسلم. فإذا أدى شكر هذه النعمة فحمد الله، قولوا له يرحمك الله. إذا لم يقل الحمد لله فلا تشمده، عقوبة له وزجرا له على أن يحمد الله على هذه النعمة، كأن فيه تذكيرا له، لأنه هو لما واحد يعتصم الدم وما تقولوش يرحمك الله، يقول لك أعطيني حقي، كيف ما تقوليش يرحمك الله؟ قل احمد الله، قل لك يرحمك الله. وهذا أدب آخر من آداب تشميت العاطس. وعن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما: يرحمك الله، ولم يقل للآخر. فقال أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم: عطس فلان فشمتته، وعطست فلم تشمتني. فهم هذه الأشياء تطلب حقوق، فهو يطالب بحقه. هذا رجل يطالب من النبي صلى الله عليه وسلم بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه يشمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه أو غض بها صوته، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أدب آخر، كيف يتعامل المسلم مع العطاس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا عطس وضع يده، والمراد هنا باليد يد يسرى مش يد يمنى، وهذا التنبيه مهم، لما يعطس ما يديرش يد اليمنى وما يديرش يدير يد اليسرى، لان هذه اليد اليمنى هذه قرارات بجوارح المسمار، اذا كان مسبوق تنتقل العدوى باذن الله. فالادب انه لما يعطس يعطس باليد اليسرى، يرد عليه باليد اليسرى، اليد اليسرى مش حيصافح بها، بس عمل اليمنى حيصافح بها. فلذا اليمنى وضعت للاشياء الطيبه، واليسرى وضعت في مثل هذه الاشياء. فهذا البخار الذي يخرج هو شيء مستقبل طبعا، يعني الطباع تستخدم مثل هذه. فالسنه انه اذا كان عطس يدير بيده اليسرى، ما يديرش بيده اليمنى. وهذا الادب ينبغي ان ننتبه اليه. الامر الثاني، او ان يضع ثوبا، الافضل ان يكون عنده ثوب، يكون عنده منشفه مشوار، وانه كي يجي يعطس يخرج المشوار ويدير هذا. اولا باش العطاس هذا ما يتنشرش، لانه لو كان ما يديرش بيده ويعطس، ممكن هذاك المخاط اللي يخرج من الانف ينتشر، واللي يكونوا قدامه قد يعافون. طبيعي هذا امر مستقبل، تتصور تروح مع الصبح مثلا وانت خارج على صلاه الفجر وتلقى مثلا بانسان ويخرج المخاط تاعه، مش يخرج في قلبك، شيء مستقبل في النفوس، امر عادي. فلذا الادب المسلم ما لازمش يبان هكذا، المسلم ما لازمش يبان بان هذا المسلم قاعد يصحى مسلم معفو، لا، مسلم له الادب، مسلم ابدا نظيف نقي طيب طاهر، لا يسمح بان يستهزأ بالمسلم. وكذلك لا ينبغي للمسلم ان يفعل الافعال التي تجلب له مثل هذه الاشياء، ولو ان هذا الامر وموجود عند كل انسان، لكن المروءه تقتضي ان اذا عطس يستعمل يد اليسرى او يستعمل ثوب. ويخفض بها صوته، هذا من الآداب. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا فيه دليل على جواز الدعاء لليهود، لهم كفار، يجوز الدعوة أن تدعو للكافر، لكن بما لا يشعر بصلاحه. علاش ما قالوش يرحمكم الله وقالوا يهديكم الله؟ لأن الهداية مطلب لكل شخص، كل إنسان مدعو بالهداية، سواء كان من المؤمنين أو من الكافرين. أن يرحمك الله إخبار أن الله عز وجل ممن رحمه فلا يمكن، لأن اليهود والنصارى والكفار لا يرحمهم الله يوم القيامة، لأن الجنة محرمة على الكافرين. فالرحمة التي وصف الله بها نفسه يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، خاصة بمن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما إذا لم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، أو آمن بالله ربا وابتقن القرآن دينا وغيرها رسالة، فهذا لا ينفعه يوم القيامة. فهم كانوا يتعطسون، يعني يتعمدون أن يتعمدون العطس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له. هذا اليهود وتوصلوا إلى هذه المعاني السامية، يريدون أن يشملهم هذا الدعاء، فكيف بنا نحن معشر المؤمنين؟ وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان، صحابي ابن صحابي من علماء الصحابة ومن السبع المكثرين، توفي سنة 72 وكذا 74، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده. وقال المراد هنا باليد هي اليسرى، وهو ظهر الكف اليسرى، هكذا على فيه، فإن الشيطان يدخل فيه، يدخل من هذه الفتحة إذا فتح فمه، وزيادة على ذلك يضحك عليه، رواه مسلم. ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله إلى أخلاق أخرى، بما أن هذا الكتاب رياض الصالحين، فنحن ننتقل من بستان إلى بستان ومن ثمرة إلى ثمرة، فجزى الله هذا الإمام على تأليف هذا الكتاب. قال: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء. هذا الباب فيه بيان استحباب المصافحة، والمراد بالمصافحة مفاعل من الصفحة، والمراد بها الإفصاح بصفحة اليد، أن يصافحه عند اللقاء وبشاشة الوجه، طلاقة الوجه عند اللقاء، وتقبيل يد الرجل الصالح بسن، تقبيل يد الرجل الصالح والأب والأم، وتقبيل الأولاد من باب الشفقة ومعانقة القادم من غير انحناء، لأن الانحناء تحية الجبابرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننحني، أن ينحني بعضنا بعضا، لأن أحد الصحابة انحنى يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فينهى عن الانحناء وعن القيام بالجمال، قيام التعظيم وللنصب وغيره. قال: فأورد في هذا الباب أحاديث، قال رحمه الله: وعن أبي الخطاب قتالة ابن دعامة السدوسي، تابعي جليل من تلاميذ أنس بن مالك وعبد الله بن عباس، قتالة ابن دعامة السدوسي، قال: قلت لأنس بن مالك: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه البخاري. ثم أورد حديثا آخر عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ترى تلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله جعل هذا الحديث الأول اللي هو سؤال قتادة أنس بن مالك هل كانت المصافحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أورد حديث أنس أيضا أن أول من جاء بالمصافحة وهم أهل اليمن، يعني أول من سن سنة المصافحة وهم أهل اليمن، وقال رواه أبو داود بإسناد صحيح. لو أنك فكرت تقول أفضل لو أن الإمام النووي دل هذا الحديث هو الأولاني والحديث الثاني إذا الأول يكون هو الثاني، لأن الأول فيه مبدأ المصافحة، تاريخ المصافحة، متى بدأت المصافحة، واللي هو شيء فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتصافحون، يجي في المرتبة التي بعده ما رواه البخاري، وبعدين يجي في المرتبة التي بعده ما رواه مسلم، وبعدين يجي في المرتبة الخامسة ما كان على شرطهما على شرط البخاري ومسلم، وبعدين على ما كان على شرط البخاري، وبعدين على ما كان على شرط مسلم. يقول العراقي في الألفية: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. فالنووي جعل حديث البخاري مقدم على حديث أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. وعن البراء بن عازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود. وهذا فيه فضل المصافحة، وأن المسلمين إذا التقوا فتصافحوا تناطرت ذنوبهما غفر الله لهما. وللمصافحة آداب. من آداب المصافحة أنه إذا صافحه أن ينظر إليه، أن يقبل إليه بوجهه. ومن الأخلاق الغير طيبة بتاتا ولا ينبغي للصالحين أن يعملوها أن يسلم عليه في اسمع أحدا. كيف يسمع في المسألة؟ يمتلك يدور وراسه في الشرق الإسلام. هذا مش من أخلاق المسلمين. لازم كي تصافح شوف فيه. شوف فيه وصافح. إذا ما مش حاب تشوف فيه ما تصافحوش أحسن. خلي الأمر عادي. أما إذا صافحته انظر إليه. ففي بعضهم من يصافح ولا ينظر إلى من يصافحه، وهذا فيه شيء من الازدراء، فيه شيء من الازدراء والاحتقار. يعني حقيقة هذا الإنسان لوالد هذه الأخلاق بالطول يولي هو غير محترم، لأن الإنسان الذي لا يحترم الناس يعاقبه الله عز وجل بأن يسلب منه الاحترام ويسلب منه التوقير. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا أخذ بيده صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وتبسم في وجهه، ولم ينفع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده حتى ينزعها ذلك الإنسان. ونحن في هذا المجلس نتعلم أخلاق الصالحين، فينبغي علينا أن نكون من أول الناس عملا وامتثالا لهذه الآداب الإسلامية. فإذا صافحه ينظر إليه، السلام عليكم، وشوف ليه. والسنة أن يصافح باليد اليمنى بيد واحدة. أما إذا جمع بين بيديه هكذا ويشدوا، السنة أن يكون بيد واحدة وما يجمعش ما بين زوجين. ولو أن بعض الفضلاء قد يجمعون باليدين من باب التعظيم والإظهار الاحترام. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى اخاه او صديقه ايمحن له؟ قال: لا. افيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فياخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث حديث انس فيه جمله آداب، أنه إذا لقي رجل أخاه لا ينحني له. لهذا انحناء التحية، موش انحناء التعظيم، انحناء التحية، فهذا لا يجوز، لأنها تحية الهندوس، تحية الذين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم نوعا من القداسة والعظم. فإذا كان المسلم لا ينحني لأخيه المسلم، وأنتم تعلمون بأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فلا يجوز الانحناء للكعبة، لا يجوز أن تنحني للكعبة. فإذا كانت الكعبة لا يجوز أن تنحني لها، فمن باب أولى لا يجوز أن تنحني لنصب أو تمثال مهما كان معظما في قلبك، لأن هذا يتنافى مع ما أمرك الله به من القيام لله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ودعك من بعض السماسرة الذين يقلبون الأشياء ويقلبون الحقائق ويجعلون من الباطل حقا ومن الحق باطل. بسموهم صناصرة الوطنية. قال أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ يعني عمقه ويقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. إلا أنه في بعض الأحاديث أنه إذا جاء من سفر فيجوز أن يعانقه وأن يقبله. وعن صفوان بن عسان البرادي وهو من جنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صفوان بن عسان البرادي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا، ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم العلم تطلب؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. صفوان بن عسان المرادي نسبة إلى قبيلة مراد اليمنية. قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فذكر الحديث. بعدما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما سألوه قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك نبي. قال رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. بأسانيد صحيحة. وتصحيح الإمام النووي رحمه الله للأحاديث هذه فائدة. الإمام النووي كان من جملة المحدثين ومن الحفاظ المشهورين وله كتاب بل كتب في التصحيح والتضعيف. ومن الكتب التي كتبها وتوفي ولم يكملها كتاب في أحاديث الأحكام يتكلم عن الأحاديث من حيث الصحة والضعف. فإذا ما وجدنا الإمام النووي صحح الحديث فنكتفي بتصحيح الإمام النووي رحمه الله، مثل ما تقول مثلا صححه الألباني وصححه النووي، لأن الإمام النووي رحمه الله كان معتمدا عند أهل الحديث هو والإمام ابن الصلاح، هذا الزوج كانوا يعدونهم من المجتهدين في علم الحديث الذين بلغوا القمة في معرفتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الرجال. حتى أن الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في مقدمة الألفية، ألفية العراقي، يذكر أنه سيذكر الخلاف بين الإمام النووي وابن الصلاح، لأن هذه الاثنين اللي كانوا في هذا الوقت هم أئمة الهدى في علم الجرح والتعديل وعلم الحديث. فإذا ما قال النووي رحمه الله الحديث صحيح فإننا نقبل قوله، ولا يمكن أن ننقض قول النووي بقول غيره من المعاصرين، لأن التصحيح والتضعيف أمر نسبي. يقول في الألفية يقول بالصحيح والضعيف قصده في ظاهر لا القطر. ما يكتبش واحد يجزم يقول بلي هذا الحديث ضعيف خلاص، أو يقول لا، إنما مسألة اجتهادية. فليس اجتهاد فلان من الناس بأولى من اجتهاد غيره. فأنت لو تعتمد في التصحيح والتضعيف على الحافظ بن حجر العسقلاني أو على النووي يكفي، والآخر يعتمد على تصحيح الألباني رحمه الله يكفي، والآخر يعتمد على تصحيح أبي الفضل الغناوي يكفي بدون ما تكون معارض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال في قصة فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. فهذا فيه دليل على جواز تقبيل يد الرجل العالم الصالح، لكن هذا الرجل تقبل يده اذا كان من الصالحين او كان من العلماء، وهذا التقبيل فيه اظهار للاحترام. وما احوجنا نحن الى ان نظهر الاحترام لعلمائنا، لان العلماء هم مصابيح التي يستدل بها في رماد الجهل. فاذا ذهب العلماء ذهب بذهابهم العلم، وإذا ذهب العلم ذهب الدين، لأن الناس إذا جهلوا دينهم ولم يتعلموه زالت معالم هذا الدين، كما في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلم سيطمس، فإذا طمس العلم طمست معالمه، فإذا طمست معالمه طمست معالم الدين. كيف الصلاة والزكاة والحج؟ كيف نعرف أن الصلاة فريضة؟ كيف نعرف أن الحج فريضة؟ أن الزكاة فريضة؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة؟ كيف نتعلم هذه الآداب لولا أن نجلس في مجالس العلم؟ فينبغي أن نظهر الاحترام والتقدير للعلماء، فيسن تقبيل رأس العالم ويسن تقبيل يد العالم. هذا فيه إظهار الاحترام. لو الآن يدخل مثلا عالم يدخل المسجد، نقوم إليه من باب الاحترام وإظهار التعظيم لما يحمله هذا العالم من العلم، فاحترامنا للعالم لما يحمله من العلم. فلذا إذا رأيت رجلا يقع في العلماء فاعلم أن هذا الإنسان سيء شرير. فلذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لحم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن نهشها مات. ويقول ابن عساكر رحمه الله، يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة. ما كش واحد تكلم في العلماء إلا وعاقبه الله عز وجل بموت القلب، حتى منهم من ابتلى حتى بالردة عيادة بالله تعالى. فلذا ينبغي علينا أن نظهر الاحترام وأن نظهر التقدير لعلمائنا. هم قرار، إحنا ما قبلناش ما تحتمش، والمشروع هو قرار، فلا بد أن نظهر له الاحترام. والعلماء طبقات، عندنا كبار العلماء، وعندنا المتوسطين، وعندنا صغار العلماء. عندنا طالب العلم، وبعدين يصير هذا الطالب العلم يصير شيخ، لما يصير شيخ يلتقي في المراتب حتى يصير عالم. فينبغي علينا أن نحترمه، وإذا ظهر منهم خطأ ينبغي علينا أن نحمل خطأهم ونحسن فيهم الظن، ولا نتهمهم بأنهم علماء البلاط وعلماء السلطان وغيرها من الألقاب التي نسمعها من بعض المؤمنين الموحدين في علمائهم. لأن العلمانيين يحتقروا العلماء، وحنازلوا يحتقروا العلماء، وش اللي خلينا؟ الأصل الذي ذكره الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله، هذا أبو المعالي الجويني خلف القرن الخامس، يذكر في كتابه الغياث، عنده كتاب يسميه غياث الدولار، ميتيات الدولار. هذا الكتاب يدير فرضية، يقول: فرضية خلو الزمان، خلو الزمان من إمام يقوم بالحق. يعطي فرضية، يقول: فرضا لو أنه في زمان من الأزمنة يجي وقت وين الناس يقولوا ما يحكموش بالقرآن وما يحكموش بالسنة النبوية. في هذا الوقت لما قال هذا المقال يقول: أنت مجنون، لأنه لم يكن يتصور أنه يجي يوم وين المسلمين يحكموا المصحف ويحطوا هنا التلاوة فقط، واللي يتكلم في مثل هذه القضايا يقول له تكفير. فيقول رحمه الله: في مثل هذه الأحوال يرجع فيه إلى العلماء. واضح؟ لأنهم شطرين الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم. يقول الإمام الكبير ابن جرير الطبري، يقول: أولي الأمر منكم هم الأمراء والعلماء. فإذا فسد الأمراء بأن تركوا كتاب الله خلفهم ظهرية، فيكون الرجوع إلى العلماء. فإذا ما أسقطنا العلماء وجعلنا من العلماء من شافا نتنشف بها أيدينا، فما بقي لنا؟ يبقوا لنا الرعاة. يبقوا الرعاة. شكون هما الرعاة؟ واحد يقول لك يسموهم المخلصين، واحد يسميهم كذا، كل واحد وش يسميهم. وبعدين وش يولي؟ يولي هذا الإنسان الجاهل اللي ما يعرفش كيف استحق ربه أن يعبد، يولي هو الزعيم. وبعد يصير هو الملهم. فلذا ينبغي أن نظهر الاحترام للعلماء. فيستحب تقبيل يد العالم وتقبيل رأسه من باب إظهار الاحترام والتوقير لمن جعله الله عز وجل من ورثة الأنبياء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. فهذا فيه السنة في فعل ذلك مع القادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى زيد بن ثابت إلى زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وعن أبي ذر أحذرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. لا تحذرن من المعروف شيئا حتى لو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طليق مبتسم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى السنة، إلى تقبيل الأولاد الصغار والعطف عليهم وإظهار الشفقة عليهم والرأفة بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن بن علي بن فاطمة، الحسن ابن فاطمة رضي الله عنها ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قبله شفقة ورحمة. فقال الأقرع بن حارس، هذا الأقرع بن حارس صحابي وكان سيد المطاعم في قومه رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن لي عشرة من الولد، عنده عشر أولاد طيبات، قال: ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث رواية أخرى: وما أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذه سنة من السنن التي ينبغي للصالحين أن يعتنوا بها، وهي سنة تقبيل الأولاد الصغار. وليدوا وليدوا وليدوا وليدوا، فهذه سنة إظهارا للشفقة والرحمة والرأفة بهم. لما ختم هذا الباب رحمه الله تعالى ابتدأه بكتاب آخر سماه كتاب عيادة المريض وتشييع الميت. هذا الكتاب ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في ثنايا كتاب رياض الصالحين، لا لكي يناقش المسائل الفقهية المترتبة على معرفة الأحكام المتعلقة بتركة الميت أو الأحكام المتعلقة بأحكام الصلاة أو غير ذلك، وإنما ذكر من جانب الآداب، لأننا تناولنا في كتاب عمدة الأحكام كتاب الجنائز، وكان كتاب الجنائز في بيان الأحكام المتعلقة بالصلاة والدفن والتغسيل والتكفين. أما في هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين، أي الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها وهم يتعاملون مع المريض، وكيف يتعاملون مع الميت، وكيف يتعاملون مع الميت بعد دفنه. فهذا الكتاب لبيان هذه الآداب والأخلاق. قال: كتاب عيادة المريض. العيادة هي الزيارة، عدت المريض أي زرته، وتشييع الميت تشييع بمعنى الاتباع. الميت معروف لديه، والصلاة عليه وحضور دفنه والمكت عند قبره بعد دفنه. فهذه الآداب التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. كيف تكون عيادة المريض؟ فعيادة المريض فيها آداب ينبغي للمسلم أن يعلمها، تشييع الميت أيضا فيه آداب، الصلاة عليه فيها آداب، حضور دفنه فيه آداب أيضا، والمكت بعد دفنه يعني بعدما يدفن هذا الميت يقف عند قبره. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإنشاء السلام. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان إلى ما أمر الله، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو أمر لنا أيضا، أمرهم بعيادة المريض، بزيارة المريض واتباع الجنائز، أمرهم أيضا باتباع الجنائز. فمن أخلاق الصالحين أنهم يعيدون المريض، يزورون المرضى ويتبعون جنائز الأموات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أن استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أنا علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أنا علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذا الحديث القدسي وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، ويسمى الحديث القدسي. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لابن آدم، قال: مرضت فلم تعدني. ففي هذا الحديث فيه بيان لشرف ومنزلة عيادة المريض، لأن الله عز وجل يحفظ لهذا العبد مثوبة وأجر عيادة المريض، فهذا فيه فضل عظيم لعيادة المريض، لأن الله عز وجل قد يسألنا يوم القيامة فيقول: مرض فلان فلم تعده. وممكن قد يكون السؤال يقع علي، ممكن يقع عليك، ممكن كل واحد في هذا المجلس قد يقع عليه السؤال: فكم من مريض مرض ولم نذهب لزيارته، وكم من مريض سمعنا بمرضه ولم نذهب لزيارته. أما نخشى أن نسأل يوم القيامة، لأن الله عز وجل أخبر، قال، يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فهذا العبد يقول: كيف يا ربي آتي لزيارتك وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان الفلاني، فيسميه باسمه ولم تذهب لزيارته. أرأيت هذا السؤال إذا وقع من رب العزة سبحانه وتعالى لك أنت يا ابن آدم؟ فهذا الحديث فيه شرف وعظمة زيارة المريض، فلذا ينبغي للمسلم أن يحرص على زيارة المريض. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. عودوا، هذا فعل أمر من العيادة، من زيارة المريض. وأطعموا الجائع، يعني من استطعمك فأطعمه، سواء كان صادقا أو كذاب، يقول لك: أنا جعان أطعمه، أطعم الجائع. وفكوا العاني، فكاك العاني هو فكاك الأسير، فكاك الأسير. فإذا ما عجزت عن فكاك الأسير فلا تبخل عليه بالدعاء، لا تبخل عليه بالدعاء، وما تقولش إنه ما فيش أسرى مسلمين، في أسرى مسلمين بين يدي الكافرين يسلمونهم سوء العذاب ويفتنونهم في دينهم، على الأقل لا تبخل عليهم بدعوة. قال: اللهم فك أسرى المسلمين. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.